عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل من أحد إيش هذه العلماء هو إيش حجة ويؤخذ بعلمه وفتواه؟ ما في حد معصوم، ورا ما تعدل السؤال تقول هل هناك معصوم؟ لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجة بالدليل. الحجة إما دليل من كتاب الله، كتاب الله حجة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، إجماع المسلمين أئمة من يعتد بإجماعهم من أهل السنة والجماعة حجة، القياس الصحيح حجة. فأول أعظم الحجج كتاب الله، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع المسلمين، إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم، إجماع أهل السنة والجماعة حجة. القياس الصحيح إذا لم نجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع دليلا فالقياس الصحيح حجة، بخلاف القياس الفاسد. ولن تجتمع هذه الأمة على ضلالة، لكن شخص بعينه بدون مجرد فتواه عن الدليل أو أنه معصوم، فما فيه معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الأمة إذا اجتمعت فهي معصومة إذا أجمعت، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. يعني أما شخص يعني نقول أنه معصوم، هذا ما في معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاب لي أسماء مشايخ يقول هل هذه العلماء أقوالهم حجة؟ كل يؤخذ من قوله ويرد. يقول الإمام مالك رحمه، جاب لي أسماء مشايخ، ما في داعي يعني بعض المشايخ، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. اللهم صل وسلم عليه. أي نعم. ما صحة صلاة مسبل الثوب؟ اللي يسبل ثيابه يعني ورد وعيد أن صلاته لا تجاوز، أي نعم لا تجاوز فوق رأسه أو كما ورد، لكن ما يؤمر بإعادة الصلاة، خلاص إذا صلى نعم فقد أدى الواجب، وما والمسبل متوعد بالنار، ما أسفل الكعبين في النار، ما أسفل الكعبين في النار إذا كان إسباله خيالا، أو حتى على الإطلاق يتعمد الإسبال، فالوعيد يتناول المتعمد وغير المتعمد، ما أسفل الكعبين في النار، إلا شخص لا حيلة له، شخص لا حيلة له مثل أبي بكر كان يشكو أن إزاره ينزل، يعني ليس له ما يمنع من يعني أسلت رضي الله عنه، فكان ينزل إزاره ف يعتذر بهذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه معذور إذا كان شخص بمثل هذه المثابة غصبا عنه، نعم، أو ما وجد ثوب يعني مضطر أن يلبس، لكن على أن يتلافاه أو يرفعه. هل يجوز استعمال آنية مكتوب عليها آية الكرسي للأكل أو الزينة؟ آية الكرسي ما أنزلت ليفعل بها هكذا، أو آية الكرسي ليعمل بها لتعتقد يعني تطبق في الحياة، أما أن تكتب بإناء وتصبح الطقس يتبرك به، ففي هذا إهانة للآية الكريمة، ابتذال، فيه ابتذال ما ينبغي. إيش حكم إذا اقرأ؟ من اللي يحسن القراءة؟ ما أعرف، هذا من شغل كتابته. من هو صاحب السؤال؟ أي لا يجوز، حرام، حرام يعني أن يهجر مسلم أخاه فوق ثلاث، فإذا مضى ثلاث فليلقى خيركم الذي يبدأ بالسلام، فيحرم أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث. ثم الهجر، بمناسبة ذكر الهجر، إذا كان الهجر مفيدا، أما إذا كان الهجر غير مفيد على سبيل الانتقام والتشفي، فقد يكون الهجر يعني سببا في القطيعة، أو يكون الهجر فرصة للتمادي في الباطل، يستعمل الهجر للمصلحة الدينية، والمسلم لا يهجر أخاه فوق ثلاث، فإذا مضى فليلقى أحدهم الآخر وخيركم الذي يبدأ بالسلام. نعم يا شيخ. على كل حال خيرهم الذي يبدأ بالسلام، مش عاوز السلام ذنبه على جنب، ذنبه عليه، يعني في الإنسان لما هو يبدأ بالسلام أبرأ ذمته. أي نعم، وليسامحه، يقول اللهم اهده. يقول أرجو توضيح أكثر الإسلام العام والإسلام الخاص لتتم الفائدة. يا أخي، الإسلام العام هو القدر المشترك الذي اشترك فيه كل أمة وكل نبي، وهذا القدر المشترك هو شهادة أن لا إله إلا الله، هو الاستسلام لله بالتوحيد والقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. هذا قدر عام، هذا الإسلام العام اشترك فيه كل نبي وكل أمة، وكل أمة آمنت بنبيها. لكن الإسلام الخاص الذي هو ما تضمنه القرآن الكريم والسنة المطهرة ليس عليه إلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، الإيمان بالقرآن، الإيمان بالسنة، تطبيق شريعة القرآن، تطبيق شريعة السنة، إقامة الحدود في القرآن، الحدود في السنة المطهرة، هذه ليس عليها إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام إذا أطلق في العصر الحاضر يتناول الإسلام الخاص، يتناول الإسلام الخاص. فلو يعني قال الإسلام، يعني الإسلام واجب، الإسلام فرض، من لم يسلم فهو في النار، نعني بهذا الإسلام الخاص. لا يصح أن يقال إن مثلا اليهودي مسلم لأنه موحد، إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو غير مسلم. نحن نريد الإسلام الخاص، أن يصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. نعم، جمع بين الاثنين، لكنه زاد، أي زاد وبزيادته أصبح هو الإسلام الخاص، وإذا أطلق لا يتناول غيره. أي نعم، لأنه في دعوات الآن أنه ما تكفرون اليهود، ما تكفرون النصارى، هذول إيش الكلام؟ كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كل من فهو كافر. نعم، حتى ولو كان لو مات قبل ما يبعث محمد وهو مؤمن بنبيه، نعم في الجنة، لكن بعد ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكفيه أن يؤمن بعيسى، وليس مؤمنا بعيسى إذا لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. فكفره بمحمد يلزم منه كفره بعيسى، لأن عيسى بشر بمحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ثم عيسى عليه السلام يعني حي وسينزل ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول انه سكان جدة، انا سكان جدة ما تخلينا ايه انت من نعم، قال انا من سكان جدة واذهب الى ديرتي الاصلية وامكث فيها بعض الاحيان يومين او ثلاثة ايام، علما بأن ديرتي تبعد عن جدة 250 كيلو، هل لي أن أقصر الصلوات الرباعية؟ يعني أثناء السفر يقصر الصلوات الرباعية، لكن إذا وصل ديرته فهو مقيم، فهي ديرته. إذا وصلت البيت حقك في جدة أو في الحجاز. لا لا، إذا وصلت بيتك في الحجاز أي نعم فأنت مقيم، ما تترخص برخص السفر ما دام لك بيت بالحجاز وهي ديرتك، ووصلت وأنت متوطن من مواطني تلك القرية تلك البلاد أي نعم فأنت مقيم، لك فيها أولاد ولك فيها أهل ولك له يوم واحد أي نعم. حياك الله. ها؟ لا، أنتم إذا تبقون أربعة أيام فأكثر فأنتم مقيمين، وإذا كان أقل من أربعة أيام فأنتم مسافرين. أين؟ محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. يقول هل التلفظ بالنية يبطل الصلاة؟ لا يا أخي ما يبطل الصلاة، لكن التلفظ بالنية بدعة. أي نعم. وأما أن يبطل الصلاة ما يبطل الصلاة، وإذا كان فما هي الحكمة من الإبطال؟ أنا نقول ما يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة حتى اي نعم، ما في داعي، ما نحتاج ان نتلمس، لكن التلفظ بالنية بدعة، والبدعة يأتم مرتكبها اذا بين له ولم ينتهي. يقول هل يجوز اقول ان اقول اللهم اني نويت العمرة فيسرها لي وتقبلها مني؟ اللهم إني أريد، يعني ورد يقول اللهم إني أريد العمرة. أي نعم أريد العمرة، لكن لو قال لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وسماها بدون يعني أن يقول نويت، يكون أتم ويوافق الوارد في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وفي تلبية يعني السلف. هذا هو الله أعلم، وصلى الله وسلم. تغيير النية أثناء الصلاة يعني يجوز أن يقلب النية الفرض إلى نافلة، لكن لا يجوز أن يقلب النافلة إلى فرض. صلي الوتر أي يعني من أن يعني أنت تنوي بالوتر ثلاث فتحول وتنويها واحدة، ها ما في بس. أي نعم، أي في تسليمة واحدة أو في تسليمتين. أي نعم في النافلة نعم يجوز. نعم العلماء يقولون 85 كيلو يعني مرحلة مرحلتين يوم وليلة للمطية فقاسوها للمطية. لا، هو السيارة لا عبرة لها ولا الطائرة، قاسوها بالمطية يعني بسير الإبل على مرحلتين، وهذه تصدق على 85-90 كذا. نعم. أي أثناء المسير إذا أدركته الصلاة فيصليها قصرا. نعم. النافلة لا، إذا سهى في النافلة يعني يسجد سجود السهو نافلة، يعني السنة إذا سهى فيها يسن أن يسجد سجود السهو، والفريضة فريضة. العمرة ليس لها طواف وداع، العمرة ليس لها طواف وداع. أي نعم. نعم يا شيخ. ايش العصر يجمع مع الظهر، واللي يصلي جمعة ما صلى الظهر. اي المسافر لما يصلي الجمعة اجزأته الجمعة صلاة الظهر، وهو في واقعه لم يصلي الظهر، والعصر إنما يجمع مع الظهر، ولو أن ركعتين هذه جمعة، فهو ما صلى الظهر حتى يجمع معها العصر، إنما صلى جمعة تجزئه عن الظهر. أي إذا صلى جمعة لا يجمع معها العصر، هذه الخلاصة. أي نعم. لو أنه ما حضر الجمعة المسافر وصلى ركعتين بنية الظهر يجمع معها العصر. أي نعم. يأتم بمقيم يوم الجمعة غير الجمعة. أي إذا أتم المسافر ائتم بمقيم فيصلي صلاة المقيم ويتم له أن نعم أن ينفرد بالجمع. أي نعم. والقصر للصلاة الثانية، لكن ما ينفرد عن المقيم بالصلاة التي صلاها معه. إذا صلى الظهر مع مقيم يتم، بقي عليه صلاة العصر، له أن يصلي العصر قصرا. أي نعم. وجمع تقديم. هذا أي أنا أعود لك علشان أنتبه لك شوي. يقول رجل سجد ثلاث سجدات للسهو متعمدا، متعمد خلاص تبطل صلاته، هذا يلعب يسجد ثلاث سجدات متعمد للسهو، هذا يلعب. أي نعم. يشرع من عنده. نعم يا شيخ. أي أي سؤال وجيه. يقول يعني أنا صليت الجمعة وأنا مسافر وسوف أركب الطائرة ويدركني وقت العصر أو ربما يفوت وقت العصر وأنا في الطائرة، فهل يسوغ لي أن أجمع العصر مع الجمعة؟ هذا أظن خلاصة السؤال. يا أخي ما دمت صليت جمعة فأنت لم تصلي الظهر، أنت مسافر، لو لم تحضر الجمعة لا يلزمك حضور الجمعة، تصليها ظهرا. أنا أقترح ما دام هذه حالتك أن تصلي الجمعة مع جماعة المسلمين وتجزئك عن الظهر وتركب الطائرة، وإذا جاء وقت صلاة العصر تصليها ولو كنت في الطائرة. وانت على المقعد ويقصر. اذا جاء وقت العصر صلي وانت على اي اتجاه؟ على اي اتجاه؟ اي نعم، دين يسر. اي نعم. يقول بخصوص، لحظة، عليكم السلام، بخصوص ضمة القبر، هل القبر ضم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. يا أخي سبحان الله، من هو دون الرسول نجا من ضمة القبر، فكيف بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنا كيف يخطر على بالك يا أخي يا صاحب السؤال، كيف يخطر على بالك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا تأكل جسده الأرض ولا، أي نعم، وهو في حياة برزخية من أعلى أنواع الحياة عليه الصلاة والسلام؟ هذا سؤال متخيل ولا واقع؟ أنت الآن قبل أسبوع يقول جيت وما صليت المغرب ووقت العشاء كان حاضرا، فهل أصلي المغرب أم أصلي العشاء؟ أقيم الصلاة العشاء؟ لا، الجواب تصلي المغرب الذي في ذمتك ثم تلحق العشاء. أين صبر شوي. يقول هل ركعتي الدابة، إيش ركعتي الدابة، تحتاج إلى وضوء؟ أي نعم، ما في صلاة إلا بوضوء، ما في صلاة إلا بوضوء يا أخي. نعم، المعتمرون يحلقون لبعضهم، ها، وما زالوا في لبس الإحرام إذا طاف وسعى، لا بأس،